خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. سميعة راديو القلعة في الدنيا كلها، أنا ياسمين أمين، والنهاردة الحد في القلعة يعني الأزعرينة، والأزعرينة يعني مملكة الشعبي. برحب بيكم في ثالث حلقة من حلقات أزعرينة. أخبار الحلقتين اللي فاتوا إيه؟ الأغاني بتاعتهم كانت عجبكوا ولا الدنيا ماشية معاكوا إزاي؟ والأسبوع اللي فات عندكم كان عامل إزاي؟ بالنسبة لي أنا الأسبوع كان مرهق جدا، وكان مليان مشاكل وضغوطات غريبة، بقالي فترة ما مرتش بأسبوع صعب كده. يعني عايز اقول يعني مختصر الكلام ان شحنة الشعبي ما كفتنيش ان انا اكمل بقية الاسبوع بنفس الطاقة بتاعت يوم الاثنين والثلاث اللي بتبقى مزقططاني كده بشحنة الشعبي والفصلان اللي بفصله في الشعبي. يلا نسخن كده ونخش في مود الشعبي علشان ننسى شوية مشاكل الدنيا، نشهيص كده شوية مع بعض ونرجع تاني بعد الفصل. خليكم معنا. انت حتة مني، انت عين ولني، انت اغلى حاجه، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حالي. كان مالي مالي مالي مالي يا سلام، شالب لي الولا حالي حالي يا سلام. كان مالي مالي مالي شالب لي الولا حالي، ايه اللي رماني يعني على حب يا ناس يا هو. انا شفت عيون ودوني شدوني وغرقوني، يا هلا الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. كان مالي حتى من رجعنا لكم بعد الفاصل، ويا رب تكون الاغنيه بتاعه التسخين دخلتكم في مود الشعبي وسخنتكم كده وخليتكم تستعدوا ان انتوا تسمعوا بقيه الاغاني المولعه جدا في الحلقه بتاعتنا النهارده. من فتره كده جالي فريند ريكوست من اكونت كتب النيك نيم او اسم الكنية او الشهرة بتاعته، الخانة دي كاتب فيها الظلم دولة. ما فهمتش يعني ايه دولة، قعدت كتير قوي يعني ما فهم يعني، افتكرته شبح بقى وبيروشن وكده. بس لما قعدت دورت في الموضوع اللي فهمته يعني ان دولة دي ان حاجة بتسلم حاجة، يعني اللي انت عملته في غيرك هيتعمل فيك سواء من الشخص ده او من حد غيرك او من حد غيره يعني. بس فاكتشفت فعلا ان الحكاية دي موجودة حتى لو مش في الحاجات الوحشة، يعني حتى في الحاجات العادية برضو نفس الحكاية. الحاجات اللي احنا بنتريق عليها التصرفات والعادات وكل حاجة بنتريق عليها او بننتقدها في الناس القديمة، بنكتشف ان احنا بيجي علينا الوقت وبنعملها زي ما هم عملوها بالظبط، واحنا مقتنعين تماما ان هو ده الصح وهو ده السليم. الحكاية دي بالظبط اللي حصلت في موضة اللبس، علشان كده موضوع حلقتنا النهاردة عن موضة اللبس. اللبس زمان اللي كنا بنتريق على اهالينا ان هم كانوا بيلبسوه، هو نفس اللبس اللي احنا بقينا بنلبسه الفترة دي، القمصان المنقوشة والمشجرة والورد الكتير والحاجات والشوز اللي هي فيها بوز رفيع، كل الحاجات اللي احنا انتقدنا اهالينا فيها احنا دلوقتي بنعملها بحذافيرها لمجرد ان احنا عايزين نمشي على الموضة. موضوع حلقتنا النهاردة عن موضة اللبس، قولولنا بتحبوا اكتر انهي ستايل لبس، القديم والكلاسيك والحاجات دي، ولا بتحبوا الموضة بتاعت اليومين دول والأوف شولدر والتربو والحاجات الظريفة بتاعت الفترة دي؟ عقبال ما نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي سيدي الناس. يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي هو ده صاحبي. يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي سيدي الناس. كده برضو يا ابن الزقيبة، كده برضو تبيال اخو صاحبي اللي نسيت عشرة زمان. مان مان مان بكرة تشوف الدنيا اشكال والوان. وان وان وان صاحبي اللي نسيت عشرة زمان. مان انا مان انا مان بكرة تشوف الدنيا اشكال والوان. وان وان وان مثلا بيقول لك صاحبي تراعي وعم امسي واي حاجة طريق ما بتكرسي، والناس عامية ما بتسمعشي، واللي يروح يا بابا بيركع. هتعمل ايه لو صاحبك جاي وتحط عليه وبيسأل ليه تتعشم فيه يطلع يخيل يديره على عينه بجنة مشي؟ وهتعمل ايه وصاحبك جاي وتحط علي وبيسأل ليه تتعشم فيه يطلع يخاجي تجيله على حلو بيجني تمشي يا طب لا تطبل هتصاحبك شكل يا طب لا تطبل هتصاحبك شكل يا مكسيكا تدمر دي الدنيا تدمر يا مكسيكا تدمر الدنيا تدمر صاحبي يا صاحبي يا صاح صاحبي يا صاح صاحبي يا صاح ايوه ده صاح انت كداب وبتاع كلامه بس الله يا بنتي مش كنا كويسين اللي حصل ده كله ما انت لو مهتم يا بيكم تعرفت لوحدك بس يلا لكن ماما بيتصلك يا ربي وحيات امي بيتصلك مالك بقى دلوقتي ايه اللي حصل ماليش على فكره انت تافهه وفاضيه طيبه ومصبره ومستحمله انا تافهه وفاضيه وكئيبه بسببك على فكره لا انتوا البنات تفهموا معقدين انتوا رجاله عايزين تعملوا فيها ستايد وعينكم زايغه نعم سيد طب ايه رايك بقى انا هسمي البرنامج انا وهي يعني عينكم زايغه عادي السيد اللي زعلتك قوي مش هيحصل وهيتسمن وهو كلمه كمان وهطلعك من البرنامج يا رب على عقلك الصغير لا مش هسيب البرنامج وهيتسمن وهو عقلي صغير طب على فكره بقى البرنامج هيتسمن وهي لو الكلام يعني يمشي مش هيحصل لانك عقلك صغير وهيتسمن وهو انا وهي انا وهو انا وهي انا وهو انا وهي انا وهو أنا وهي أنا وهو مع باسم إلياس وزينة بعضه كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو الألعاب رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بنتكلم معكم عن موضوع حلقتنا قبل الفاصل كنا بنقول إن حلقتنا النهاردة بتحكي في موضة اللبس وقد إيه اللبس اختلف من زمان لدلوقتي مبدئيا كده أي حاجة في حياتنا بتتغير مع مرور الوقت طبعنا عاداتنا أسلوبنا أكلنا أفكارنا طريقة تفكيرنا كمان اتغير معاها لبسنا اللبس اتغير كتير من زمان لدلوقتي ولسه ياما هنشوف كمان بس في الحقيقه لبس زمان في حاجات منه كانت لازم موته تروح الشهاده لله يعني كان غريب وحاجات موضتها بترجع تاني بس مع شويه تاتشات بسيطه كده من الديزاينرز بتاع اليومين دول يعني مثلا زمان كانت اكتر الحاجات المشهوره في فتره اللبس بتاع زمان اللي هي البنطلونات اللي رجليها كانت واسعه جدا في لبس الرجاله كانت البنطلون اللي هو الواسع جدا تقريبا كانوا بيسموه شارلستون لو انا بنطقها صح وكانت اللي هي منتشره تلاقي بقى ايه محمود ياسين بقى وكل ما رجل البنطلون كانت اوسع كل ما كان هو اروش يعني اللي يقدر يمشي برجل اوسع كل ما كان شبح يعني اين ذاك يعني وبرده اللي هي بتاعت عادل امام في مدرسه المشاغبين لو ركزنا هنلاقي بنطلوناتهم رجليها واسعه بس وبرضو الحزام بتاع البنطلون لازم كان يبقى حزامه عريض كده وتوكا برضو يعني برضو كل لما التوكا كانت تكبر كل ما كان برضو الشخص ده اروش يعني كان في حاجات غريبة كده الحمد لله انها راحت فعلا القمصان الرجالي والنقشة بتاعتها كانت زمان في نقشة غريبة كده منتشرة اللي هي تحس هو قميص البحر كده يعني في حاجة غريبة كده في القميص وكل برضو ايه نقشة تحس واقع في مزرعة ورد والشجر حواليه ده كان لبس الرجالة شعرهم بقى كان برضو في حاجة غريبة برضو كانوا بيتبعوا تقريبا او بيحاولوا يقلدوا محمد نجم في فترة من الفترات وحميد الشاعري ومش حميد الشاعري يا ربي علي حميدة سوري علي حميدة اللي هي الشعر بقى كيرلي طويل شوية كده وكيرلي واللي هم ايه كده برضو ده كان فترة كده من الفترات ده اللي كان الروش يعني بعد كده يعني دخلنا في فترة وسطى كده اللي هي الشعر زيرو بقى وحسام وابراهيم ويعني دول كده كانوا الرجالة بتوع زمان قوي الرجالة بقى بتوع العصر الوسطي شوية يعني في مرحلة كده عدينا عليها في النص اللي هي ظهور البنطلونات الجينز وانتشارها انتشار رهيب بقى ما بين الأجيال والبنطلون لازم يبقى حلو كده ومدفينة وطويل يعني الوسط بتاعه عالي وبرضو ده كان يعني طلع كده هجم علينا هجمة مع هجمة الكمبيوترات اللي هي لما تخش البيت يعني كانت في فترة كده مرحلة انتقالية كده كانت برضو كانت غريبة يعني كان كل حاجة بتحصل فيها كان بيقولوا ايه ده دي حاجة غريبة جدا هو يعني انت لو ما لبستش بنطلون جينز ما هتلبسي نفس نظرية اللي هي برضو جت فترة كده من 10 سنين مثلا اللي هي البنتكور، معرفش البنتكور طلع من قد ايه، بس برضو اللي هو كانوا بيقعدوا يتريقوا علينا ان احنا بنلبس بنتكور وكده. يعني اعتقد ان اللي احنا عملناه في اهلنا يعني عيالنا هيعملوه فينا. دولة دولة. زمان برضو الستات كانوا لبسهم غريب شوية، اللي هما كانوا بيحطوا في البلوزات بتاعتهم والفساتين يعني عموما والحاجات دي اللي هي الأوبليتات، اللي هي حاجة كده شبه المرتبتين فوق كتافها. بس يعني شغال انا ماشي يعني، هي تقريبا كان عرض الفستان من عند الكتاف بيبقى اعرض بكتير اي جدا من اي حتة في الفستان كله. يعني كتف كان يعني كتف العريض ده كان يعني واو اميزنج ان كتفها عريض يعني. بس وطلعت برضو فترة اللي هي، بس دي فترة قديمة قوي، فترة البواريك الشعر المستعار، بس ما كانتش زي ما احنا بنعمله الفترة دي اللي هي مش خصل بقى وتديني احساس الطبيعي، لا كان كلها ما كانش حد ليه خلق تقريبا للخصل دي وكده، يا اما كلكوعة كبيرة في نص الراس ونلف بقية الشعر حواليها، يعني كان في تخريف كده بس فيها هبل في الموضوع. بس قشطة يعني كان موضة زمان. الميك اب برضو بتاع زمان كان يعني برضو الايشادو والروز اللي هما الحاجات التقيلة، الايشادو الاخضر غامق والروز الاحمر التقيل، اللي هو يعني حتى طلع بعد كده الجملة اللي احنا عم نسمعها من اهلنا دلوقتي، لك دي حتى احمر واخضر، يعني حتى روز وايشادو كتير يعني. برضو دي كانت منتشرة زمان وكانت برضو اللي هي رمز الروشنة يعني. ده كده الكلام بتاع زمان ولبس زمان وسهاري زمان. تعالوا نسمع اغنية من زمان ونكمل بعد الفاصل. ركباني عربية ماشية في اسكندرية، عملالي اجنبية دلع بنات، كله دلع بنات دلع بنات، يا شوي شبسكة يا بولي شحبسكة، يا ناس يهود شوفوا دلع البنات، يا حضرة العمدة الحق، يا شيخ الغفر خش عني، يا ناس الحقوني من دلع البنات، جاية من امريكا دلع بنات ماشية عالمزيكا شيكابيكا دلع بنات، وعاملة لحركات دلع بنات، يا شوي امسكها يا بولي احبسها، يا ناس يهود شوفوا دلع البنات، اه يا قلبي اه ياني، فرتكولي عقلي اه ياني، جننولي مخي اه من دلع البنات، شعرها احمر فاصفر دلع بنات، وشها ازرق فاخضر سالي فستان اكثر دلع بنات، من فستان بيبيهات دلع بنات، جننوني مخي اه من دلع البنات، شعرها احمر فاصفر ماشية في اسكندرية دلع بنات عمالية جبية دلع بنات كله دلع بنات دلع بنات جاية من أمريكا دلع بنات ماشية على المزيكا دلع بنات لابسة ليش جبيكا دلع بنات وعاملة الحركة دلع بنات راكبة لي عربية ماشية في اسكندرية عاملة لي أجنبية كله دلع بنات كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. على وضعنا احنا مكملين معاكم زي ما احنا في حلقتنا النهاردة. حكاية بقى اللبس بتاعت اليومين دول، هو الحقيقة اليومين دول برضو انا بشوف تطور سريع جدا في تغيير موضة اللبس من على مرور السنة. يعني تقريبا الموضة دلوقتي ما بقتش بتقعد اكتر من سنة، يعني قليل قوي لما بنلاقي حاجات موضتها بتقعد اكتر من سنة. يعني رغم ان زمان كانت يعني الفترة فترة محترمة، يعني 10 سنين مثلا لما الموضة تتقلب وتتغير ويطلع حاجة حديثة. لا انا بحس دلوقتي لو كل سنة في حاجة غريبة وفي تقليعة جديدة يعني اكتر حاجة بتبان قوي في الموضة دورا عن اي حاجة تانية اللبس. يعني موضة اللبس اكتر موضة بتبان، بشوفها بوضوح، بعرف احددها ان اللبس اختلف فعلا، بيختلف من السنة اللي فاتت للسنة دي وكده. اليومين دول بقى اكتر حاجة يعني واضحة كده وتشوفها رؤية العين اللي هي حكاية الميك اب بتاع البنات دلوقتي. ميك اب البنات بقى فيه ايلاينر، ديب لاينر، ماسكارا، فاونديشن، برايمر، روز، كونسيلر، كونتور. انا تعبت. يعني انتي بتحطي كل ده على وشك ازاي؟ تحطي كل ده قبل ما تنامي، محتاجه ساعه مثلا عشان تعملي ده بس من غير لبس، من غير اكل، من غير صلاه، من غير اي حاجه. يعني انتي بس بتقفي ساعه في المرايه تحطي الرصه دي كلها، انا تعبت لك. بس اتس اوكي، يعني ماشي، موضه ما نقدرش نتكلم ولا نقول اي حاجه. وبعدين بقى ايه، لو ركزنا شويه مع البلوزات هنلاقي البلوزات بتاعت زمان، احنا كنا بنتكلم في اوبليتات كبيرة بقى والكتف العريض والحاجات الظريفة دي، ابتدينا نشيل الاوبليت وبعدين نقص الكتف خالص وبقينا اوف شولدر. يعني هي دخلنا هوا، يعني فجأة تحول فظيع من ان انا ابقى مغطية كتف حاطه في اي مرتبة لغير اوصل لمرحلة ان انا شلت الكتف خالص. يعني ده تطور واضح جدا. يعني وكل اللي انا بتري عليه ده على فكرة اغلبه يعني انا بعمله انا كمان، يعني زي اللي بيسف على نفسه. بس قشطة، يعني الموضة، يعني على الاقل لما يبقى عندي عيال اقول لهم انا كنت بعمل كده. تريقوا عليا زمان. زي ما عملت مع اهلي برضه. الطرح بقى بتاعت اليومين دول، يعني شوية زمان حكاية الاشاربات ما كانتش مشهورة زمان قوي، ما كانش في ناس كتيرة محجبة، بس في الفترة دي لا، في ناس كتيرة محجبة كتيرة قوي، يعني اغلبية الناس. بس بيحصل تطور بقى مع عمر البنت نفسها مش مع السنين، يعني مش موضة الحجاب هي اللي بتأثر فيكي، لأ انتي بحسب سنك اللي بتعملي الموضة. يعني من المرحلة بتاعت اعدادي دي اللي هو ان انا الف اكبر عدد من الطبقات على في الطرحة بتاعتي، ها انتي لفة كام طبقة وانتي تحدي، يعني تحس ان هو تحدي ان لابسة 5 إشارات مثلا وكام لون برضو، يعني برضو دي حكاية كانت طلعت فترة. بتفضل بقى عدد الإشارات دي اللي يقلي يقلي لحد ما ندخل مثلا في المرحلة بتاعت ثانوي والجامعة، الإشارب بقى بيبدأ يرجع لورا، يلا اسبانيش، حد بقى اما بقى اتطورنا بقى خالص وبقينا الناس الفظيعة الرهيبة اللي بقينا بنلبس تربون ولا رقبة بقى ولا ودان ولا بتاع. وبعدين بقى طلعت مع موضة الميك اب ان انا لو لحقت اعمل النص اللي قدامي من شعري ده بومبيك كده واظبط الدنيا، يبقى انا برضو هطلع شويه الاوانين من شعري. ما لحقتش يعني زي بعضه هدخلهم جوه برضو، عمال يرجع لورا يرجع لورا. بس ده بيبقى غالبا مع تقدم عمر الشخص مش مع موضه الحاجه يعني. بس كل زمن وليه تقلعته، كل زمن وليه حاجاته الحلوه. نطلع فاصل عشان انا تعبت جدا من حكايه اللبس دي، فعلا انا هراجع نفسي في موضوع اللبس ده عشان مش عايزه حد يتريق عليا بعد كده لما اكبر في السن. المشكله مش لازم تحكم عليها من وجهه نظرك، جرب كده تشوفها من وجهه نظر صاحبها وازاي هو شايفها، مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجه معلش وكبر وتافهه زي ما انت فاكر. اصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطه. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط، هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك، ومش بس كده وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معاك على الخط مع أسماء طارق كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. What's up? حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم. وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وايه اللي خيالك لسه شايله، وايه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجا ممدوح كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو القلعة. وصلنا نهاية حلقتنا، وحلقتنا النهاردة كانت بتحكي عن موضة اللبس. بعتولي رأيكم على البيج بتاعتنا على فيسبوك، وهي القلعة راديو بالإنجليش أو راديو القلعة بالعربي، أو الأكاونت بتاع صراحة تقدروا تبعته من خلاله بمنتهى الخصوصية. قولوا لي رأيكم في حكاية اللبس، انتوا كنتوا بتتريقوا على لبس اهاليكوا ولا لأ؟ طمنوني يعني، عايز اعرف مستقبلي هيبقى فيه ايه. وقولوا لي بتحنوا اكتر لأني لبس، بتحبوا انهي لبس، بتحبوا انهي موضة. انا شخصيا اكتر موضة بحبها وبحب اشوفها وبحب لبسها هي موضة الفساتين المنفوشة بتاعت السندريلا سعاد حسني. ده من وجهة نظري دي كانت احلى موضة، واشياكهم واجملهم واكثرهم انوثة وكل الحاجات الجميلة. ودلوقتي بقينا بنعرف نلعب شويه في الفساتين دي ونخليها مناسبه للشربات اللي احنا بنلبسها. طمنوني كده، قولوا لي هتعملوا ايه في لبسكم، هتراجعوا تفكيركم زيي ولا هتعملوا ايه. اتمنى يكون ان الحلقه النهارده كانت عجبتكم، والاغاني اللي فيها شهيصتكم وظبطتكم. استنونا في الحلقه الجايه، وابعتوا لنا لو تحبوا نتكلم في موضوع معين. اتمنى ان يكون الاسبوع اللي جاي اسبوع لطيف وحلو عليكم، وشحنه الشعبي اللي احنا شحناها النهارده تكفيكم لبقيه الاسبوع وضغوطاته، وتكونوا فكيتوا وفرفشتوا شويه في حلقتنا النهارده. كنت معاكم انا ياسمين الامين، وفي الاعداد امنيه مصطفى، وساعدنا في اختيار الاغاني احمد ايمن وبسمه ابراهيم. استنونا في الحلقه الجايه، وابعتوا لنا اغاني علشان نقول ان انتوا ساعدتونا كمان في اختيار اغاني حلقتنا الاسبوع الجاي. وبعتوا لنا كمان المواضيع اللي احنا عايزين اللي انتوا عايزين نتكلم فيها سوا مع بعض. تصبحوا على خير، اسبوع لطيف وظريف، وما تنسوش الهاشتاج بتاعنا ازعرينا. اخرب بيتك يا كيف، واخرب بيت معرفتك، صحيح دمك خفيف بس يا ريتني معرفتك. في الاول كنت تمام بتدوس على الاحزان، دلوقتي انا هربان من نفسي والايام. يخرب بيتك يا كيف، عشمتني وفلقت، عايش في الدنيا ضيف ومليش فيها حد. في واحد ابن حرام قاعد وانا فوخي، واحد كله يجرمه منه يا خوخي. وستار جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وستار جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. من يومها وانا انا مش انا، الناس راحت لك وانا مرمي هنا. عايشني في مزلة، في بعدك مش عارف اعيش ولا عارف اتنى. نايم في السبع نومة وداخل في كومة، خلصانة ومش باقل يوم. اخرب بيتك يا كيف، واخرب بيت ايامك، يا ريتني سمعت الناس ما سمعتش كلامك. قبور بخاطر يا زمن واديني لمسة حنان، وفرد لي ضهري اللي اتقطع مرجعني زي زمان. وسجارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وسجارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. من يومها وانا مش انا، الناس راحت هناك وانا مرمي هنا. جابت جوان وجوان جاب حباية حباية جابت شريط وانتهت الحكاية وسكارة جابت جوان وجوان جاب حباية حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك او شغلك هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض وكمان هنسمع شوية اغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. عنا بخدوده حلو ياني قربت منه لمسة آمين